الحمد لله

طريق المستعار هذا معروف في كل زمان وفي كل مكان. فهو ماذا يقول له من البداية؟ فكان عنده مرتبة فيه أجاء الله من لم يشرع هذا المرتب درهم كله. فأنتم مع أهل النصوص، أنتم مع أهل النهر والسلم، إياكم أن تقربوا منه. فلا الحمد لله تجينا عنكم على الأمكان. يعني من ثلاثة حال ومن بداية حتى لا يقنع فيه، لا يقنع فيه. لهم هؤلاء لهم الطرق ولهم أساليب حديثة وشيطانية يدخلون بها على أكبر مسألة فيخادعونه ويؤثرون بالنار في جوفه. فهو لغير المسكين خدعوه، أعطوه الدنيا وأعطوه النار معه يوم القيامة والعياذ بالله. فليس منتبه والله المستعان. رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، ثم إن عكاب بن حصين رضي الله تعالى عنه هو الذي تولى الحج في ذلك العام، وهذه أول مرة يتولى فيها المسلمون الحج. كان الحج فرض كفارة هذه السنة للمسلمين، ولكن لم يغير النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لأنه لم يزل التغيير. فكان كما سبق كانت العرب على نسق محرق، وكان يقفون براتب حول الكعبة ثم في منفذة بشرى لأنه لم يزل رجع المدينة عندهم مهام أكثر أهمية. فحج العرب على مناسكهم الأولى وعلى تحريفاتهم التي حرفوها، والذي تولى الحج هو عكاب بن حصين رضي الله تعالى. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام في السنه التي بعدها في السنه التاسعه امر ابا بكر على الحج، هو الذي حج بالناس، وامره ان لا يطوف ببيت عريان وان لا يحج بعد العين يشرك. فالنبي عليه الصلاه والسلام غير طرق الحج في السنه التي بعدها، اما في هذه السنه فالامر على ما كان عليه، ولكن الامير من المسلمين وهو عكاب بن حصين رضي الله تعالى عنه. في السنة التاسعة وفي شهر رجب هناك حادث كبير مشهور في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يغير تبوك. وتبوك منطقة معروفة الآن، هي بلد كبيرة معروفة بشمال المملكة تبوك، وهي حدود الشام. فإن الشام عند العرب ممتدة من شمال تبوك. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أسئلة عن الخوارج، الخوارج يحتاجون المحاضرة. ثم اسمع في علاقتك ما تصنع في حجك، لا معنى ما تصنع في حجك، يعني الطرف السعي والتقصير. يعني لو تصنعها في حجك عند الكعبة في مكة، لو تصنعها في حجك في مكة افعله، والحاج إذا وصل مكة ماذا يفعل؟ يطوف ويسعى. كذلك المعتمر، كذلك المعتمر يطوف ويسعى، هذا المقصود والله أعلم. نعود إلى الدرس. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عينة أي فقرا وحاجة، وإن خفتم عينة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن شاء فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين يؤتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما هي المناسبة بين الآية الأولى والآية الثانية؟

وذلك في زمان عسرة من الناس وشدة من الحر وجذب من البلاد، وحين قامت الثمار فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون السكوت في الحال من الزمان الذي هم عليه. يعني الآن في وقت الصيف الثمار قامت، يعني ثمار النخيل الرطب، وتعرفون الرطب المدينة وظلال المدينة، يعني في وقت صعب حر مغيق والثمار طابت. فالناس أهل المدينة في ذلك الوقت كانوا يكرهون السفر، كانوا في ذلك الوقت لا يسافرون، يكرهون الشخص. فالنبي جاءه في وقت شغل وأمره بالخروج للجهاد، والله هذا الامتحان، هذا الاختبار. يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما يخرج في غزوة إلا كلا عنها، يرضى بأمره، لا يذكرها، لا يذكرها، يعني أعراض أن يأتي جنب الشمال مثلا يسأل عن الطريق في جنب الجنوب حتى يظن الناس أنه سوف يخرج إلى الجنوب. هذا معنى كلا بغيرها أو يرضى بغيرها إلا تبوك. فإن النبي من البداية أخبر الناس بوجهته حتى يتهيأ. يقول: إلا ما كان من غزوة تبوك فإنه بدلها للناس بدأ المشقة وشدة الزمان وكفى في الأذين الذي يسمد الليل. الروم والعرب في الشام هؤلاء مئات الأمور، ليتأخذ الناس بذلك أثبته. فأمرهم بالجهاد وأخبرهم أنه يريد الروم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ يحث الناس ويحبهم ويحرجهم على الخروج. فمر به أحد المنافقين، يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ذات يوم وهو في جهاد لذلك للجد بن قيس أحد بني سلمة، بني سلمة من الخزرج وهو رهط جابر بن عبد الله، وكان في قبلتين الآن مسجدهم مسجدهم مسجدهم، وكان يسمى سبيل سلم. الجد هذا منافق، وكان مع النبي في صلح الحديبية، وما جاء على الرسول عليه الصلاة والسلام. الناس بايعوه، هو ما اختفى، اختفى خلف سجادة. فالنبي عليه السلام في هذا الحالة لكنه يوجد خلف العام في جناد بن الأصفر، خلف في حكام الروم هم من الأصفر. اسمع الاعتبار، باعتبار هذا المنافق ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، ألا تأذني ولا تفتني؟ يعني هل تأذني وتفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما رجل بأشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر. إذا أصبر إليه إني أصبر عنه. خليل يدرك الجهاد ويخرج مع رسول الله يخشى من فتنة النساء. فعرض عني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: قد أذنت لك. يقول صادق: ففي الجد، يقول أبي أمي بن إسحاق: ففي الجد أنزل الله هذه الآية، هذه الآية نزلت على الرجل: ومنهم من يقول ائتمني ولا تفتني ألا في الفتنة سقط وإن جهنم لموعدة للكافرين. سقطوا في الفتنة، التخلف عن رسول الله وترك الجهاد معه، هذه الفتنة، نسأل الله العافية. وقال قوم من المنافقين وبعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر. الآن بدأ النفاق يتحرك ويشتغل في المدينة لأنه مشنة فتنة، أخرجوا في هذا الوقت. بدأ المنافقين يتحركون، يقولون: لا تنفروا في الحر، جهارة في الجهاد وشكل في الحق وإرجاف لرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنزل الله تعالى فيهم: وقالوا: لا تنفروا في الحر، قمار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليمشقوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله: ثم ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم جد في سفر وامر الناس بالجهاد والانفلاس في التشمر الجد وحض اهل القرى على النفقه والقنيان في سبيل الله فحمل رجال من اهل الغنى واحتسبوا بدا يجري النفقه وتجهيز جيش جيش عسير 30,000 تحتاج نفقه كبيره والجيوش كما يقولون يعني تسير على مطينه لابد من نفقه مؤونه لا يسقط فرقهم حتى الجيش ينجح في مهمته فبدا الصحابه يتبرعون ابو بكر جاء بدار كله وعمر جاء بنصف ماله عبد الرحمن بن عوف كذلك الرجال والانصار حتى ان الانصار ياتي بصائم من كم فاخذ المنافقون والمزونة بالمؤمنين والمزونة بالصدقات ان رجل من الصحابة جاء بماء كثير قالوا ما اراد وجه الله وان جاء بشيء قليل قال ان الله لقدير على هذا افضل فيه كلمه منها طبعا لا يتقدم لا يتبقي لا يتقي نسعى الجزيرة على التعليق سبحان الله العظيم والنزول المنوف الصدقات كما قال الله عنه السخرية استهزاء ارجاء تخبيث تسبيح هذا عمل المنافقين في كل زمان في كل مكان نسأل الله السلامة العافية بل هناك ما هي أدهى وأمر في هذه الفترة الصعبة كانوا قد تآمروا مع رجل خبيث هناك مدينة الشام أبو عامر الله تذكرون أبو عامر الله هذا الذي سماه النبي القاصر تذكرون آخر موقف معه كنت في أحد أبو عامر حضر مع جيش المشركين في أحد ولكنه انتصر فرغ إلى الشام وبقي بذلك يترصد بالإسلام والمسلمين وطبعا هناك في الشام فر هناك عند الله في الشام عند الروم النصارى معارض كما يفعلون الى لندن هذا قرب امن هناك الى الروم معارض واخذ يتفاوض وينسق مع المنافقين في المدينه للقضاء على الاسلام المنافقين الان يعني ليس مساله استهزاء وسخريه تقليد على الجهاد هناك مؤامره كبرى وعظيمه تنسق مع العامل القبيح الذي نشا الى الروم لفتح الاسلام والمسلمين وأبو عامر أوصاهم بأن يجعلوا قاعدة في المدينة لهم. ماذا فعلوا؟ بنوا لهم مسجدا بجوار مسجد قباء. شفت كيف النفاق؟ بنوا لهم مسجدا ففرقوا جماعة المسلمين، كانوا مسلمون في قباء يصلون في مسجد واحد. بنوا مسجدا بجوار مسجد قباء وأصبحوا يصلون فيه. وذهب النبي عليه الصلاة والسلام ويجهز للغزو ويجهز الجيش وطلب منه ان يصلي في مسجده حتى ياخذ المسجد الصبغه الشرعيه حتى يقال صلى في الرسول حتى ياخذ الصبغه الشرعيه فالرسول عليه الصلاه والسلام من توفيق الله له قال الان نحن مسلمون ولكن لم نجئ فالنبي عذر فيقال وجئت من تبوك اصلي لكم لان الان كان لست متفرغا لذلك فما صلى فيه النبي عليه الصلاه والسلام وسوف ياتيك خبر ان شاء الله تعالى بعد انتهاء هذه الغزوه ما الذي حصل لهذا المسجد بدا النبي عليه الصلاه والسلام يجهز الجيش والصحابه يتبرعون حتى النساء اخذوا النساء يرسلون الحليب والازوده والطعام يرسلون اشياء يتبرعون فيها لهذا الجيش اما عثمان بن عفان فكان اكثر المتبرعين تبرع بألف دينار من ذهب مبلغ قدير جدا تبرع به عثمان بن عفان وكان النبي عليه الصلاه والسلام يقلب هذا المال باذن الله ويقول ما ضر ابن عفان ما فعل بعد الليل ما ضر ابن عفان ما فعل بعد الليل وقد بشره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالجنه ذكر الله سبحانه وتعالى وصور احوال الناس في هذه الايام التي كان النبي عليه الصلاه والسلام يجهز بها الجيش للخروج الى الشام ذكر الله سبحانه وتعالى احواله في كتابه العظيم قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله. هذه الآيات تصور لك أحوال الناس المدينة. الله سبحانه وتعالى يجب المنافقين: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن قول الطير منهم. استأذن قول الطير يعني قول السحر والجن والقوة منهم المنافقين. وقالوا ذرنا لكم مع القائدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. الخوالف جمع حارثة وهي المرأة. الخوالف يعني النساء. يا سبحان الله. أهل النساء. رضوا بأن يكونوا مع النساء. تلبسون في البيوت. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه. الآن الله عز وجل المؤمنين. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بعد الفوز العظيم. بقي الآن الأعراب الذين يسكنون حول المدينة. من جاء يحتفل من الجلس ما جاء ابدا. قال الله عز وجل: جاء المعذرون من الاعراب. المعذرون لها تفسيران عند العلماء. الا ان تقول المعذرون يعني المعتذرون. اجرم بالتاء التالي الذين يعتذرون بحق. الا مرضى والا جنة اناس يعتذرون بحق. إشان المعتذرون من الأعراب الذين يسكنون حول المدينة. وإن المعتذرون من قبل من أعذر فلان أو عذر فلان أو عذر يعني قصر وجاء بأذن باطل. وقال فلان عذر يعني تعذر بأذن باطل. فعلى التفسير الأول تحمل على أناس صالحين اعتذروا الحق. وعلى التفسير الثاني تحمل على أناس منافقين اعتذروا بالباطل. وجاء المعذرون من الأعراب إما أن يكون المراد الأعراب المعتذرون بالحق. إما أن يكون المراد الأعراب المعتذرون بالحق. وإما أن يكون المراد الأعراب المعتذرون بالباطل. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. لما في ناس جلسوا من القبائل المحلة بالمدينة جلسوا لا زال لا شارقوا في الجهاد ولا اعتذروا الى رسول الله. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. سيصيب الذين كفروا من عذاب أليم. ثم ذكر الله عز وجل اهل العذاب. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يجدون خرجا اذا نصحوا لله ورسوله. لا على المحسنين من سبيل الله غفور رحيم. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا باعينهم كثيرا والدمع حذرا الا يرسل ما يتقون. هذا ما يتقون. جاء النبي عليه الصلاه والسلام يحملهم. قال ما عندي ما احملكم عليه. ما في نفقه ما في ظهر احملكم عليه. فرجعوا يبكون حسره وقلبا على فوت الجهاد مع رسول الله. يبكي على ان الجهاد فات. واولئك المنافقون يعتذرون بالاباطيل. يا سبحان الله. وهؤلاء يبكون على ان الجهاد فاتهم. قال الله عز وجل: انما السبيل على الذين يستاذنونك وهم اغنياء. هؤلاء المنافقون رضوا بأن يكونوا مع الخوالف فطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ومن هؤلاء البكائين الذين بكوا على فوز الجهاد مع رسول الله عليه الصلاه والسلام ما ذكره ابن الصحابة. قال: بلغني ان ابن يامين ابن عمير بن كعب الناظري هذا من اليوم لقي أبا ليلى وعبد الله بن مغفل وهما يبكيان. فقال: ما يبكيكما؟